رسول الله حينما واجه صناديد قريش بالدعوة واجهوه. ليه واجهوه؟ لأنهم يريدون أن يحافظوا على سيادتهم وعلى علوهم وعلى طغيانهم وعلى استكبارهم في الأرض، وده جاي يهدم لهم المسائل دي، فلازم يأذوه. آذوه وآذوا أتباعه لدرجة أن أتباعه ما أشجدوا من يحميهم، فيقول لهم هاجروا الحبشة روحوا عشان تحموا نفسكم. هو نفس رسول الله كان في حماية عمه أبو طالب. إذا من ناحية الإزاء الخارجي حماية عمه أبي طالب كانت إيه؟ كافية. ومن ناحية انفراده في نفسه عشان النفس ما تضيقش، ما يجيش المعنى بتاعه وضاقت عليه بأنفسهم، كان له في البيت السيدة خديجة أم المؤمنين تقعد بقى إيه؟ تسكنه وتطيب، تقول له لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصنع كذا وتصنع كذا وتصنع، بقى اللي يعمل كده ربنا هيتخلى عنه، إنه مش عارف إيه، وتاخده وتروح لورقة ابن لوب. الله، إذا ففيه له سكن في الداخل من زوجة، وفي الخارج من مين؟ من عم. في حم واحد يموتوا الاثنين. إذا فقد رسول الله إيه؟ السكن الداخلي والخارجي. فالتمس المكان بتاع الطائف، اذا عز عليه ايه؟ عز، ضاقت عليه مكة ما لقاش حد، فيروح لمين؟ للطائف. ضاقت عليه الطائف ايضا لانهم سلطوا عليه السفهاء فآذوه، ويسمعوه الكلام اللي ما ينسمعش، ويضربوا ويرجعوا بالحجارة حتى ان الدم يخرج منه، يعني مسألة مش. وبعدين يجي يدخل مكة فلا يجد من يجيره في مكة الا واحد تاخده الشهامه بقى اللي هو المطعم ابن عدي، وياخده في ايه؟ طب مساله ايه دي؟ مساله احداث جامده قوي.